الركن الثاني وهو الإمساك. قال: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمن الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. هذه ورد النص فيها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذه ورد التنصيص عليها، وجاء أيضا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث المتفق عليه في قصة الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلك. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، في نهار رمضان. إلى آخر الحديث الذي لعله سيأتي بنا، والذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يعتق رقبة، فقال: لا أدري. فأمر أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: لا أستطيع. فأمره أيضا أن يطعم 60 مسكينا، فقال: لا أجد. ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، فأراد رسول الله أن يتصدق به، لأن قال: والله ما بين لابتين، يعني بين الحرتين في المدينة، رجل أفقر مني. فدفع الرسول إليه. ومعنى هذا أن الإنسان إذا عجز تسقط عنه الكفارة، لكن هذه الكفارة كما هو معلوم مرتبة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله، يعني ليست على التخيير وإنما هي مرتبة على الترتيب. بقوله سبحانه وتعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. جاء في بعض الآثار أنهم كانوا في أول الأمر يعني يختانون أنفسهم، بمعنى يواقعون النساء في الليل، فأنزل الله هذه الآية كما ترون وهي نص في المسألة: كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشرهم، فالله سبحانه وتعالى رخص للمسلم أن يجامع أهله في ليل رمضان، أما النهار فلا يجوز، بل هو من الأمور المغلظة. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يعني الجماع أخطر وأغلظ ممن يأكل ويشرب متعمدا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. إذن هذه الآية ذكرت أمورا ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، فهذه نص في هذه الآية، والأحاديث أيضا الكثيرة أيضا تؤيد ذلك، أي تتفق مع ما ورد في الآية. قال رحمه الله: واختلفوا من ذلك في مسائل، منها مسكوت عنها ومنها منطوق بها. يعني هذه المسائل التي قال المؤلف ذات علاقة بالأكل والشرب والجماع، يقول هناك عدة مسائل، وهذه المسائل على نوعين: مسكوت عنها ومنطوق بها. ومعنى مسكوت عنها أي أنه لم ينطق بها النص، ومنطوق بها أي نطق بها النص، كما رأيتم كلوا واشربوا فنطق حتى يتبين النص بذلك. إذن هناك مسائل منطوق بها، وهناك مسائل مسكوت عنها لكنها ملحقة بالمنطوق بها، وبعضها محل خلاف هل يلحق أو لا يلحق. لأنكم ترون الآن أن من العلماء من يقول: كل ما وصل إلى الجوف فإنه يفطر الصائم من أي منفذ كان، وبعضهم يخص ذلك بما وصل على الطريق المعتاد وهو الفم، وبعضهم يرى أن الكحل لو وصل الحلق يفطر، وأن الحقن المعروفة تفطر على أي نوع كان، وكذلك أيضا لو أيضا قطر في أنفه وصل إلى حلقة، أو دخل ماء عن طريق أنفه وصل إلى حلقة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما. وترون جدة أمور الآن: يؤخذ من الإنسان دم، وأيضا يضاف إليه دم، هناك الذين يصابون بمرض السكر ربما يتناولون بعض الإبر، هناك إبر في الوريد وإبر أيضا تضرب في العضل، وغير ذلك مسائل كثيرة، بعضها كانت معروفة وبعضها كانت غير معروفة، حقن تدخل أيضا مع فتحة الشرج وهكذا. إذن فيه أشياء كثيرة. هناك دواء يصعد إلى ماذا؟ الدماغ ولا يذهب إلى الجو. هناك أيضا تجد مثلا بعض الأدوية لا يذهب إلى المعدة لكنه يذهب إلى ماذا؟ الرئتين، كالبخاخ الذي ترونه يستعمله بعض الناس الذين يصابون بمرض الربو وهكذا. هذه مسائل جدة، هذه ربما نتكلم عنها لعل المؤلف يعرف أظنه سيذكر يعني بعض الشيء لا كل الشيء في هذا المقام. قال: أما المسكوت عنها إحداها فيما يرد على الجوف مما ليس بمغذ. إذن المؤلف لم وقف عند قضية هامة. هناك معنى هذا، هل هناك فرق بين المغذي وبين وغير المغذي؟ الإبر كما تعلمون أيها الإخوة بعضها مغذي، يعني ترون بعض الناس المرضى يضرب شيئا من الإبر أو يوضع له مغذي فيغذي كأنه يأكل طعاما أو شرابا، وبعض الإبر لا، بعض الإبر لا يغذي ولكنه قد يسكن الآلام، فهل هذه أثر أو لا؟ مثل الجملة دون أن ندخل في تفصيل مذاهبهم فكلام كثير جدا. جمهور العلماء من حيث الجملة يرون أن كل ما وصل إلى الجوف فإنه مفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذي، حتى ما وصل إلى الدماغ. لو أن إنسانا مثلا وضع دواء في أذنه فصعد إلى دماغه، أو مثلا قطر في أنفه فنزل في حلقه، أو اكتحل فنزل الكحل إلى حلقه فأصبح يحس ذلك في حلقه، يرون أن ذلك كله يفطر. أو قطر في أحليه، أو كذلك أيضا تناول حقنة من الحقن سواء كانت مغذية أو غير مغذية، هؤلاء يقولون بماذا؟ بأن هذه تفطر الصائم. ومن بين هؤلاء من حيث الجملة الأئمة الأربعة، وإن كان مذهب المالكية قد يكون أكثر المذاهب من حيث الجملة تخفيفا في هذه المسألة، لكن وجد من العلماء من فرق بين الحقن المغذية وغير المغذية. وهذا تكلم عن العلماء قديما كانت معروفة، لا تتصور أنها فقط الآن تكلم عن العلماء، يعني هذه الإبر ربما البعض والحقن ما كانت معروفة، لا كانت معروفة فيما مضى والطب كان معروفا، لكن الطب كما ترون عندما تطور وصل إلى نتائج قيمة بسبب وجود أجهزة وتقدم إلى غير ذلك. الآن الطب تقدم لوجود عدة أشياء، لكن الطب كان معروفا أيضا منذ القدم. قال: بل من العلماء من عرف بالطب، يعني أنت لو قرأت بعض كتب ابن القيم بل في كتاب الطب النبوي اللي هو جزء من زاد المعاد تجده يتكلم عن الطب كثيرا وعرض لذلك، وغيره أيضا، والسيوطي وغير هذين من العلماء. قال: وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب. إذن ما هو منفذ الطعام والشراب؟ هو الحلق، الفم. الإنسان كما ترون يضع اللقمة بماذا؟ في فيه، يقطعها بأسنان ثم يطحنها بماذا؟ بأضراسه، ثم تختلط بلعابه، ثم تمر كما تعلمون بالجهاز الماذا؟ الهضمي المعروف، إلى أن تصل إلى المعدة وهناك لمعة دقيقة والغليظة، وأصبحت هذه أمور درست عند كثير منا وعرف. هذا هو المنفذ. لكن هناك منافذ أخرى لكنها ليست منافذ الطعام. فالأنف مثلا لو أنك استنشقت ماء ودخل يصل إلى حلقك، لو قطرت في عينك تصل إلى حلقك، والأذن أيضا. إذن هذه منافذ لكنها ليست منافذ الطعام. فمن يقول بالتفريق بين المنافذ يقول إنما يصل إلى مثلا الحلق أو إلى الجوف من غير المنافذ، من غير المنفذ المعروف لا تأثير له. ومن لا يفرق يقول لا نرى فرقا بينهما. قال: وفيما يرد الجوف من غير منفذ الطعام والشراب مثل الحقنة. الحقنة، الحقنة كما ترون قد تضرب في الوريد وفي العضل، يعني قد توضع في عرق من عروق الإنسان فتسيل مع دم فتمر على جميع البدن. هذه الإبرة الحقنة قد تكون مغذية يستفيد منها الإنسان، وقد تكون غير مغذية وإنما هي علاج. نعم. وفيما يرد باطن سائر الأعضاء ولا يرد الجوف، مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. فيما لو أن هذا الشيء يتضخر فصعد إلى الدماغ، هل يغطي هذا؟ هذا ما ذهب إلى المعدة، ما ذهب إلى الجوف. نعم. قال وسبب اختلاف أيضا كما ترون أيها الإخوة، قد يفتح للإنسان فتحة فيأتيه الطعام غير قليل عن غير الحق، هذا وصل إلى الجوف. يعني نفرض أن إنسانا لا يستطيع أن يبلع عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم، فتفتح له فتحة ويوضع له لي أو نحو فيغذى عن هذا الطريق، إذن هذا وصل إلى الجوف. قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي. أنا أقول لكم أيها الإخوة باختصار فيما يتعلق بالإبر أو التقطير في العين أو في الأذن أو في الأنف أو وصول الماء إلى الحلق غير مقصود، هذه حقيقة نحن إذا نظرنا إلى عموم أدلة الشريعة وما بنيت عليه من أسس ومن بين هذه الرسول التي قامت عليها، إنما هي التيسير عملا بقول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا أخذنا بظاهر هذه الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنقول إن مثل هذه الأشياء أقرى وما شابهها هذه لا تأثير لها على الرأي الصحيح، أنا أقول مطلقا لأن أكثر العلماء يرون تأثيرها، لكن هذه الحقنة إن كانت مغذية فالمعنى الموجود فيها هو موجود في الأكل والشرب. الأكل ما هو؟ ليس طعام. أليس الطعام مغذيا؟ والشراب يعني الطعام يغذيك عن الجوع، والشراب إنما يمنع عنك العطش، والصائم يعطش والصائم يجوع مهما كان، حتى وإن كان في مكان بارد لا بد أن يحس بالعطش لأنه سيخرج ويذهب هنا وهنا، قد يكون في الشتاء لا يحس بالعطش لكنه يحس بالجوع، فالشتاء ربما يحتاج الإنسان إلى الأكل فيه أكثر. إذا الإنسان الذي يريد أن يحتاط لدينه ويتجنب هذه المواضع ما لم تكن هناك حاجة أو ضرورة، فعليها أن لا يضرب الإبر أو يقطع في أنفه أو في أذنه أو في حلقه أو يكتح إلا في الليل، وبذلك يكون مستقر النفس مطمئن الفؤاد عاملا بحديث دع ما يريدك إلا ما لا يريدك. فلكنك عندما تعمل هذه الأعمال وتنظر إلى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ومذهب المالكية ليس ببعيد عنهم تفصيلا يمنعون هذه الأشياء، وترى أن هؤلاء العلماء هم مكانتهم يعتمد عليهم، تجد أنك تبقى في حيرة. إذا لماذا تذهب فتقطع فعلك؟ نعم إن كانت هناك حاجة ضرورة فالظاهر أن القطع لا تأثير لها لأنها ليست مغذية، ولذلك نحن لما نأخذ قوله تعالى وكلوا واشربوا نحن ننظر المعنى الذي في الأكل ألا وهو الغذاء، وكذلك الذي في الشرب إنما هو ماذا؟ دفع الظمأ والعطش. هل هو متوفر في هذه الأشياء؟ إن وجد فيها، لو أن إنسانا مثلا استنشق الماء متعمدا عن طريق الأنف يصل إلى حلقه ليبتلأ، هذا متعمد، لكن إنسان يتوضأ وهو صائم فتجاوز الماء فدخل إلى الحلق هذا لا شيء عليه لأنه ما قصد ذلك. أليس الإنسان قد يأكل وقد يشرب وقد يأكل حتى يتضلع شبهه، وربما يشرب حتى تمتلئ معدته من الماء وهو صائم ثم يتذكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، إنما أطعمه الله وسقاه، لكنني أنا مسلم رأيت إنسانا يشرب في رمضان، ما أقول هذا نسي أتركه على راحة، لا، لأنني لو تركت عليه تركت على منكر. نعم هو معذور ولا مسؤولية عليه أمام الله، لكنك أنت المشاهد له المطلع على ما يعمل ينبغي أن تنكر عليه هذا العمل، أولا لأنه شرب وأكل في رمضان وهذا لا يجوز، الأمر الآخر أن هذا في ظاهره منكر لأن الأكل والشرب في رمضان حتى غير المسلمين لا يجوز لهم أن يجاهروا أن يظهروا أمام المسلمين الأكل والشرب، مما يترتب على ذلك من الاستخفاف بالإسلام وفجر بأهله. وقد رأيت فيما مضى أن الإنسان لو قدر أنه رأى الهلال إما للإمساك أو للإفطار ولم يؤخذ برأيه فأفطر فإنه لا يظهر ذلك للناس لما في ذلك من الافتيات، لما في ذلك من مخالفة الإيمان. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فالمخالفة ممنوعة والشذوذ مردود، ولا ينبغي لمسلم مهما كان وربما يرى نفسه على أنه حق في مسألة واحدة فلا ينبغي أن يخالف الجماعة، ولا يقول إن الله تعالى يقول وقليل ما هم. لا، أنت تخالف هؤلاء إذا كانوا على ضلال وأنت على حق. أما أن تختلف معهم في مسألة والجماعة في جانب وأنت تشد وترى أنك على الحق، لا، حتى وإن اعتقدت ذلك وأردت أن تحقق لنفسك لكن لا تجاهد في هذا الأمر. إذا هذه القضية الأحوط للمسلم في هذا المقام أن لا يفعل ذلك. لكن إنسان أصيب بداء السكر، يعني ما بلغ الحد، لترون مرض السكر يختلف، بعض الناس تجده مرضا خفيف فيه، ربما لو قلل من الأشياء الحلوة ما احتاج إلى علاج، وبعضهم قد يتناول حبة وأكثر وأقل وتكفيه في ذلك، وبعضهم لا ينفر معه، ربما يتناول حقنة واحدة أو ثنتين وأكثر، وربما لو ما تناول ذلك يعني. وتعلمون أن هذا المرض ربما يفتك في الجسم، ومعروف أنه مع التساهل يتسبب عنه أمراض خطيرة. هذه الأمراض الخطيرة منها الغرغرينة التي قد تقطع رجل الإنسان أو رجلاه. إذا إنسان، هل يجوز للإنسان في هذا المقام أن يترك هذا الأمر ويقول مثلا أنا لا أعمل الإبرة إن كان نعم في الليل، إن لم يضربها في النهار لا يترتب عليه ضرر، يفعل ذلك ويجب، لكن قد يترتب عليه ضرر وهذا مصاب مطلقا في كل حياته. وأنتم ترون أن المريض إذا لحقته مضرة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ورأيتم كذلك الحامل والمرضى إذا خافت على نفسيهما أفطرت ولا شيء، ثم قضت ولا كفارة، لكن إن خافت على الجنين فإنها في هذه الحالة أو الطفل الذي ترضعه على قول من أقوال العلماء لأنهما أيضا ماذا تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكين. إذا شريعة الله بنيت على التيسير على الناس، لكن ليس معنى هذا أن يأتي إنسان فيقول هذه شريعة سلفة، هذه شريعة ميسرة، لماذا نتشدد؟ والله سبحانه وتعالى نهى عن التشدد في ذلك، فيتخذ ذلك وسيلة ثم بعد ذلك يتساءل بأمور الله. ليست، إنما أنت في أمور تضطر إليها تفعلها، أمور تجد فيها خلاف فما تجد نفسك تطمئن إليه، كنت من أهل العلم وأهل الذكر فافعل. وقد ذكرت لكم أن أكثر العلماء بل جماهيرهم يمنعون كل شيء يصل إلى الجوف أو حتى يصل الحلق، مع أنه جاء في حديث أن الرسول اكتحل الرصائب لكنه ضعيف، فتمسك به أيضا الذين يقولون بجواز ذلك. إذا باختصار هذه الحقن، وهي ربما تكون أهم شيء في وقتنا، إن كانت مغذية فلا يجوز ماذا فإن الإنسان يفطر، وإن اضطر إليها فإنه يفعلها ويقضي ذلك اليوم أو الأيام، وإن كانت غير مفطرة ففيها خلاف، فمن أراد أن يحتاط لدينه فعليه أن يتجنب ذلك ويفعل ذلك ليلا، ومن أراد أن يأخذ بالقول الآخر فليفعل ذلك. وبعض العلماء يرى ذلك قولا أو هو القول الصحيح. قال: وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي. ربما بعض الناس أيها الإخوة يحاول أن يستفتي أحدا ويحاول أن يقحم هذا المستفتى في أمر أنا وأنا، فتجده يزين ويخفف الأمر. أنت قد تعرض فتواك على شيخ من المشايخ أو أحد المفتين فتشدد له الأمر، تبين له ضرورتك وأنت غير مضطر، فيفتيك على ضوء ما قلت، لكن الواقع من الآثم هو أنت، لأنه أفتاك على نحو مما سمع، فينبغي لك أن تقول ذلك. ولذلك جاء في الحديث: استفتي نفسك وإن أفتوك وإن أفتوك. وترون أنه لما اختلف العلماء في الدم الفاحش وغير الفاحش، قال بعضهم في تفسيره: هو ما تراه في نفسك فاحش. إذا الإنسان أعلم الناس بنفسه، فهل هو بحاجة إلى هذه الحكمة أو لا؟ بعض الناس قد يأتي فيقطر في عينه تساهلا، ما في داعي أن ينتظر الليل، أحس بمجرد حرارة في عينه، ربما أحس بشيء من التعب فذهب ليضرب عينه. الأحوط لك أيها المسلم ألا تقدم على ذلك، فإن كانت هناك حاجة فافعل. قال: وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن هناك ضرورات، أولا هناك ضرورة وهناك حاجات وهناك كماليات، فالإنسان إذا اضطر إلى أمر من الأمور لحقته مشقة أحيانا يجب عليه أن يفعل هذا الشيء. ولذلك جاء في الحديث: الضرر لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر أحد ولا ينبغي أن يضرك أحد ولا ينبغي أن تشارك في مضار أحد. إذن الضرر ينبغي، ووضع العلماء القاعدة: الضرر يزال. لكن هذا الضرر أحيانا قد يكون فيه ضرر مماثل لغيرك، لا يكون ذلك مبررا لك لأن ترتكب الضرر. يعني إذا في هذه الحالة هذا الإنسان الذي معه هذه السلعة لقمة يريد أن يدفع بها الموت عن نفسه، لست أحق منه بها فتعتدي عليه لأنك أقوى منه فتسلبها منه، لا. إذا لا ضرر، الضرر لا يزال بالضرر، لكن قد تأكل ميتا، والميت محرم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لأجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله. لكنك مع ذلك إذا اضطررت تأكل الميتة، لماذا؟ هذا تخفيف من الله، ذلك تخفيف من ربك. وقلت لكم مرات إننا نجد أحيانا أن الله سبحانه وتعالى عندما يعرض لنا بعض الأحكام تجد أنه يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لله يعني. إذا الله تعالى عندما فرض هذه الأحكام ما أراد سبحانه وتعالى أن يشق علينا، ولا أراد أن يكلفنا ما لا نطيق، وإنما فرض علينا هذه العبادات، أمرنا بأمور وألزمنا أن نفعلها، وأمرنا بأمور وخيرنا بأن نفعلها ولا نفعلها، ونهانا عن أمور وحذرنا من أن نرتكب هذه المنهيات. إذن هناك زواجر وهناك أوامر، أمرنا بأمور وألزمنا بها فيجب أن نقف عندها ولا نتركها ولا نتجاوزها، وحد حدودا وأمرنا أيضا بألا نرتكب هذه الحدود فنكون قد ارتكبنا منكرا أو خطيئة فلا ينبغي أن نفعلها. إذا الله سبحانه وتعالى وضع وكلفنا بأمور، فإن لحقتنا مشقة وضرر الله قد فتح لنا أبواب التيسير، ينبغي أن نسلكها. يعني لا يجوز لمسلم أنه مثلا يكون في فلاة فيبدأ الموت يعني ينازعه وهو يلو قطعة من لحم وهذه من ميت، ويقول له هو يأتم هنا يجب عليه أن يأكل، أو يجد شرابا غير جائز ويضطر إليه فيأكل، لكن على الرأي الصحيح يأكل ما يدفع عنه حاجته، لا أن مثلا يحمل معه ما زاد عن ذلك. وهكذا والكلام في هذا معروف، ومن أجل ما كتب العلماء في ذلك كما تعلمون في الفقه القواعد الفقهية، وفرعوا عليها الأحكام وبينوا مثل هذه الأمور وطبقوها عليها. قال: وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي. وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي. المغذي على غير المغذي. نشوف هنا قال ما قال غير المغذي على المغذي، وسبب اختلاف هو قياس المغذي على غير المغذي. يعني هل المغذي يلحق بغير المغذي فنقول لا يؤثر، أو لا ينبغي أن يلحقه، أو العكس نقيس غير المغذي على المغذي فنقول ما دام يصل إلى الجوف وهذا هو المعروف عند الأكثر فهو يفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام. قال الجملة الثانية في الأركان. قال الركن الثاني وهو الإمساك. قال وسبب اختلافهم في هذه هو قياس المغذي على غير المغذي. ذلك أنتم ترون ربما بعضنا ينتظر أن يقول قياس غير المغذي على المغذي، لكن المغذي كما هو معلوم مجمع على أنه يفطر به الصائم، وغير المغذي لا يحمل المعنى الموجود في الأكل والشرب الذي نص عليه في الآية وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فما يدخل إلى البدن من غير الأكل والشرب ومن غير المنفذ المعروف هل يلحق أيضا؟ لماذا؟ هل يلحق بالغير المغذي أو لا يلحق؟ وذلك أن المنطوق به إنما هو المغذي. ما هو المنطوق به؟ هو الأكل والشرب، فالأكل كما هو معلوم يغذي البدن، وكذلك أيضا الشرب إنما هو يرفع الظمأ. فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي. ترون كثيرا ما يكثر المؤلف ويكرر من هذه العبارة معقول المعنى وغير معقول المعنى، وهذا ذكره في الصلاة في حديث عن أول في الطهارة، في حديث عن أول مسألة من مسائل الطهارة على وهي النية، هل هي عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى، وذكر ذلك أيضا في الصلاة، ذكر ذلك أيضا في الزكاة، وذكر ذلك أيضا في الحج عندما كنا نتكلم عنه، وها هو أيضا كرر ذلك فيما يتعلق بالصيام. يعني والقصد بذلك معقول، هل هي عبادة معقولة المعنى أي معللة، هل هي معروفة علتها أو أنها أمر توقيفي عبادة مشروعة لا نعرف علتها، وإنما هذا حكم من الله سبحانه وتعالى فينبغي أن ننزل عنده وأن نستجيب له. قال فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول لم يلحق المغذي بغير المغذي، ومن رأى أنها عبادة غير معقولة وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوى بين المغذي وغير المغذي. قال وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل مغذيا كان وصل من أي المنافذ وصل مغذيا كان أو غير مغذي. قال وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون إن من قفل فأمنى، إن من قفل فأمنى. الآن سيدخل المؤلف في مسألة أخرى جديدة وهي مسألة القبلة للصائم، هل للرجل أن يقبل زوجته؟ هذا هو المقصود وليست القبلة المحرمة، إنما المقصود هنا هل تقبيل الرجل لزوجته جائز وهو صائم أو لا؟ ذلك حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك أتقى الناس وأخشاهم لله كما جاء في حديث عائشة. إذن هذا حصل، وربما دلت أدلة أخرى على أن ذلك ممنوع، وقع الخلاف بين العلماء، فمنهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من أجازه مع الكراهة، ومنهم من منعه. هذه القبلة قد يترتب عليها أمر من الأمور، وليست القبلة وحدها، قد يباشر الرجل امرأته يحصل إنزال، ربما يقبل فتثور شهوته فيحصل إنزال، ربما أيضا يكرر النظر فيحصل أيضا شيء من ذلك، وهكذا. فهل مثل هذه الأشياء القبلة أو المباشرة أو تكرير النظر إذا ترتب عليها إنزال، إنزال المني أو خروج المذي، والمذي يختلف عن المني، لأن المني ماء أبيض لزج يوجب الغسل، وأما المذي فإنه يختلف عن ذلك ولا يلزم منه غسل، إنما المذي يوجب الوضوء، لكن يضاف إلى الوضوء أن يغسل المسلم ذكره وأنثيه كما جاء في الحديث وكما مر معنا في أبواب الطهارة. قال: فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى فقد أفطر. إذن هناك المسألة تنقسم إلى قسمين: أن يقبل دون أن يترتب على ذلك شيء آخر، أي ألا ينزل أو ألا يمضي. فما حكم القبلة؟ أكثر العلماء أجازوها مطلقا، بل إن أهل الظاهر يقولون إنها سنة، وأنتم تعلمون أهل أن أهل الظاهر يتمسكون بظواهر النصوص، فيقول إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل منه مع عائشة وعم سلمة، إذن ذلك دليل على أنه سنة، لأن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة وحديث أم سلمة في الصحيحين وفي غيرهما، إذن هو سنة. وأكثر العلماء وهم الجمهور أجازوا ذلك، لكن بعضهم كرهه إذا خشي الإنسان على نفسه أن يترتب عليه الوقوع في محظور كأن يخرج منه شيء ممنوع. ونقل عن عبد الله بن عمر أنه منع ذلك، لكن نقل أيضا عن والده عمر بن الخطاب، عن عبد الله بن عباس، وعن عائشة، وعن أبي هريرة وغير هؤلاء جواز ذلك مطلقا، وهو أيضا مذهب الإمامين أحمد والشافعي، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، لكن الشافعي قال إن ذلك يكره في حق من يخشى على نفسه. قال: وإن أمضى فلم يفطر إلا مالك. هنا العبارة تحتاج إلى ترتيب وإلى إعادة، تقرأها واحدة واحدة، لأنه من الأهداف التي أيضا نريد نحن أن نصل إليها أن نصلح ما في الكتاب وأن نربط بين أجزاء. أقرأ كلمة كلمة من أول. قال: وأما ما عدا المأكول والمشروب من المفطرات فكلهم يقولون. فكلهم من هم؟ أي عامة العلماء، ويقصد بهم الفقهاء، لكن ليس معنى كلهم أن الكل هنا يجمع، لا، لأنه نقل عن بعضهم أيضا أن ذلك يؤثر، بل بعضهم يرى أنه لو قبل فإنه يقضي يومه، وقد نقل ذلك عن سعيد بن المسيب، وحكي قريب منه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الآن ننشغل بماذا؟ بتصحيح ما في الكتاب. نعم. فكلهم يقولون، يعني كل الفقهاء هنا مراد المؤلف ومنهم الأئمة الأربعة. إن من قبل فأمنى فقد أفطر. إذن هناك عندنا شيئان، أو هنا عندنا شيئان، إن من قبل فأمنى كلهم، كأنه يقول كل الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة، إذن كما ترون هذا مستثنى منه. فكلهم يقولون إن من قبل فأمنى، نعم، فقد أفطر. نعم. وإن أمضى فلم يفطر إلا مالك. هنا العبارة الفاء تحتاج إلى حذف، ولا حاجة لها هنا، لأنه وإن كانت الشرطية بعدها النفي لا حاجة لها، وإن لم وإن أمضى لم يفطر. وإن أمضى لم يفطر، لا، مكتوب عندك فلم يفطر. نعم. أنت قرأت الآن، تقرأ ما عندك. نعم. فلم نقول لم يفطر. نعم. وإن أمضى فلم يفطر إلا مالك. إذن هناك أمران، يعني المؤلف يريد أن يقول هنا، أنا أوضح عبارته، كل الفقهاء متفقون على أن من قبل فترتب على قبلته إمناء فإنه يبطل صومه، ثم انتقل إلى جزئية أخرى، إلا أو أمنى فلم يفطر إلا مالك، إلا مالك فإنه يرى ماذا؟ أن خروج المذي أيضا يفسد الصوم، لا، وليس كما قد ذكر المؤلف، بل مع المؤلف أحمد، ليس هذا هو قول مالك كما ذكر المؤلف وحده، بل مع الإمام مالك الإمام أحمد، والإمام أحمد رأيه صريح في هذا، عبارته قريبة من مالك، من قبل فأمنى أو باشر أو كرر النظر فترتب عليه المني أو المذي فإنه يفسد صومه. لكن في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه توقف في ذلك، توقف في هذا، وأحمد له عبارات منها عبارة أجبر عن ذلك، يعني توقف في مرة، لكن القول المشهور عنه وهو المذهب هو كمذهب مالك. هنا يأتي بعد ذلك الاستثناء. لاحظت أيضا في نسخة تخطئة المؤلف فيها، يعني أحد الذين علقوا خطأ المؤلف في هذه وقال كان يجب عليه أن يقول إلا مالكا، ونحن نقول لم يخطئ المؤلف رحمه الله في ذلك، وإنما ذلك جائز، فله أن يقول إلا مالك أو إلا ماذا مالكا. لماذا؟ لأن هناك أمران، يعني كل الفقهاء متفقون على أن من قبل فأمنى فسد صومه، هذه واحدة، وإن لم، يعني وإن قبل ثم جاء النفي هنا لم يفطر، هذا إذا خرج مذي. إذن الاستثناء جاء من الثاني، يعني المؤلف استثنى قول مالك لا من كلهم الأول وإنما من الثاني، يعني كأن المؤلف يريد أن يقول كل الفقهاء متفقون على أن من قبل فأمنى يفسد صومه، أما من قبل فأمدى فلا يفسد صومه، أو لم يفسد، جاء بالنفي، لم يفسد صومه إلا مالك، ويجوز إلا مالكا في هذا. إذن المؤلف لم يفطر، يعني عبارات، لأن لا أخشى أن بعض الإخوة يقرؤون في بعض النسخ. ولا تنسوا حقيقة أنك لكي تحكم على عالم من العلماء، وأنتم تعلمون أن العلماء السابقين يختلفون عنا، نحن ربما نتخصص في علم من العلوم أو في جزء من أجزائه، فيأتي أحدنا فيخطئ عالما من العلماء، مع أن القضية منفكة هنا، يعني هناك شيء وهناك شيء. فهو نعم لو كان الاستثناء يرجع إلى كلهم لقلنا هنا المؤلف لم يصب، لكنه أراد أن يعيد ذلك إلى ما فيه نفي، والمنفي هنا يجوز لك فيه الأمران حتى وإن ذكر المستثنى منه، فلننتبه لذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا في القبلة للصائم، فمنهم من أجازها ومنهم من كرهها للشاق. فمنهم من أجازها، هذا هو قول جماهير العلماء، كما ذكرت لكم نقل عن عمر، نقل أيضا عن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن حفصة، ونقل عن جمع من التابعين، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد نصا وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الشافعي عدا القيد التي ذكرت لكم، وهو أيضا من حيث الجملة أيضا مذهب أبي حنيفة. قال: ومنهم من كرهها للشافعي وأجازها للشيخ. هذا حكي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حكي عن عبد الله بن عباس أنه أجازها للشيخ ومنعها عن الشاب. لماذا؟ لأن الشاب شهوته تتوقف، يعني هو يخشى ألا يملك إربه أو إربه فيقع في المحظور. أما الشيخ فقد مرت به السنون وتجاوز الحد وضعفت شهوته، فلا يخشى عليه في هذا في الغالب، لكن قد يوجد خلاف ذلك. لكن الشاب معروف أن فيه القوة والحيوية والنشاط، فيخشى عليه فيما لو قرب من الحمى يوشك أن يركع فيما هو منهي عنه. ومنهم من كرهها على الإطلاق. ومنهم من كره على الإطلاق، هذا نقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: فمن رخص فيها فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن. أيضا وجدت أحد المعلقين هو نفس هذا من الطلاق على نسخته يقول رواه الخامس، وهو متفق عليه حديث عائشة كحديث أم سلمة، يعني لو رجعت إلى البخاري ومسلم لوجدت الحديثين معا فيهما وفي موضع واحد. فلما روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وإنه لأملككم لإربه. وقالوا ويجوز لإربه يعني أملككم لحاجته. وفي قصة أيضا الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سأل عن رسول الله أخبر بأنه يقبل فاستغرب ذلك وقال وأين يملك إربه؟ أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال إني لأخشاكم وأتقاكم لله. إذا ما دام هذا قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا نمنعه؟ والأصل في المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويتقي ويخشى عقابه أنه لو قدر أن حصل ذلك منه فلا ينبغي، يعني هناك خشية الله خوف الله فينبغي أن تمنع المسلم من ذلك. ولذلك المسلم دائما نقصد بالمؤمن التقي دائما يجعل خوف الله سبحانه وتعالى نصب عينيه فلا يقدم على محرم. أما الإنسان الذي يستخف بأوامر الله وبنواهيه فسرعان ما يقع في مثل هذه الأمور. إذن الأمر يرجع إلى الخشية وإلى خوف الله سبحانه وتعالى. قال ومن كرهها فلما يدعو إليه من الوقاع. يعني ربما الإنسان لو أنه قبل ربما يدفعه الشيطان ونفسه الضعيفة، أما إذا كان قوي الإيمان فلا يستطيع، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يعني سلطان الشيطان ضعيف على المؤمنين وكيده ضعيف، لكن بالنسبة لضعفاء الإيمان فسرعان ما تغلبهم أهواؤهم نفوسهم الأمارة بالسوء وكذلك أيضا مغريات الشهوات. قال وشذ قوم فقالوا القبلة تفطر، واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعيد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة. فيما يتعلق بالتفريق عن بالتفريق بين الشيخ والشاب أتذكر حديثا لأبي هريرة لكن فيه مقال أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للشيخ فأجازها، ثم سئل عنها أو ثم أتاه آخر فسأله. يعني نص الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن القبلة فرخص له، ثم أتاه آخر فسأله فنهاه، قال فوجدوا أن الذي أذن له شيخ وأن الذي نهاه إنما هو شاب. وهذا الحديث فيه كلام للعلماء. إذن هذا حجة الذين يفرقون بين الشيخ أو بين الشاب وبين الكبير. قال واحتجوا لذلك بما روي عن ميمونة بنت سعيد قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أفطر جميعا. هذا الآن جاء على خلاف ما مر في الأحاديث الصحيحة. الرسول حصل منه ذلك وسئل فأجاز، وهنا أفطر جميعا يعني أفطر المقبل والمقبل، فأيها نقدم؟ لنستمع إلى قول المؤلف في هذا الحديث. قال خرج هذا الأثر الطحاوي ولكن ضعفه. خرجه الطحاوي وغيره أثر ضعيف، إذا لا يمكن أن يقوم حديث ضعيف ليقوى على مقاومة أحاديث صحيحة صريحة متفق عليها في هذا المقام. قال وأما ما يقع من هذه من قبل الغلبة ومن قبل النسيان فالكلام فيه عند الكلام في المفطرات وأحيانا. يعني أنا أعطيكم مقدما ونترك التفصيل إلى الوصول إليه. الإنسان كما ترون أيها الإخوة قد يحصل منه تقبيل، وربما مثلا أيضا تحصل منه أمور أخرى، ربما ينزل ناسيا وغير ذلك، هذه لا أثر لها. النسيان لا أثر لها، قد يأكل أو يشرب ناسيا هذه لا أثر لها، لكن يؤاخذ الإنسان ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما أن يقع الإنسان في أمر من النسيان لكن لو قبل أيضا فأنزل، المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن عليه القضاء لكن ليس عليه كفارة، حتى ولو تعمد ليس عليه كفار وإنما عليه القضاء، وبعض العلماء يرى أن الناس لا يؤاخذ. هناك فرق بين الناس وبين غيره. فالناس كما تعلمون نص الله عليه سبحانه وتعالى بقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان والسكر عليه. فالإنسان قد يقع في بعض المحظورات، ربما يأكل إناء فيشرب ناسيا، ربما يتناول قرصا رغيفا من العيش فيأكله وناسي. من الذي أطعمه؟ أطعمه الله وسقاه، لكن لو تذكر عليه أن يقطع ذلك. وهكذا قد يقع في بعض هذه الأمور الممنوعة، لكن ليس من نسي كمن تعمد، فالناسي معفو عنه. وتعلمون أن هذه من الأحكام التي لها معاملة خاصة في الفقه الإسلامي، الناسي الجاهل المكره، ففيها أحكام مفصلة معروفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به، يعني نفرض لو أن إنسانا مثلا دخل إلى جوفه شيء من أي طريق كان وهو ناسي، فهذا لا يفتح. أيضا كذلك لو احتجم عند قول من يقول بأن الحجامة قد، أو كذلك قبل فحصل منه الممنوع وهو ناسي، هذا كله معفو عنه، لأن النسيان يرفع المانع هنا، فلننتبه لهذا. قال: وأما ما اختلفوا فيه مما هو منطوق به فالحجامة والقدر. إذن هناك أمران تكلم المؤلف عن أولهما وهو المسكوت عنه، ومن المسكوت عنه كما ترون تلكم الأمور، التفريق بين المغذي وبين غيره، فالمغذي نص عليه في الآية، وغير المغذي لم ينص عليه، غير المغذي مسكوت عنه، ولذلك ألحق هذا بهذا. وهناك أمور منطوق بها، فقبلة الصائم، فذلك الحجامة، القي، إلى غير ذلك من أحكام ستأتي. إذن المنطوق هو الذي نطق به النص، أي الذي جاءت به آية نصا لا مفهوما، أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه منطوق. ما معنى منطوق؟ يعني نطق به النص. ما معنى نطق به النص؟ أي جاء في لفظ النص، والمفهوم هو الذي يفهم من هذا النص، وهذا المفهوم قد يكون موافقا يكون مخالفا، وهذا الموافق قد يكون موافق أولى، وقد يكون موافقا مساويا، وقد يكون موافقا أدنى، وقد يكون مفهوم مخالفة. والمفهوم الموافق هذا محل تسليم عند الفقهاء والأصوليين، أي بأنه حجة، ومفهوم المخالفة مردود عند الجمهور، وعند بعضهم يعمل به ويفرقون أيضا بين أجزائه، فليست كل أجزاء مفهوم المخالفة حجة. قال: أما الحجامة فإن فيها ثلاثة مذاهب. ما هي الحجامة؟ القصد بالحجامة إنما هو أخذ شيء من الدم. وتعلمون أن الحجامة كانت منتشرة قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه، يعني يحس الإنسان بتعب، بأن الدم قد فسد في بدنه، فتعمل هذه الحجامة ليؤخذ شيء من دمه فيستخرج. فإذا ما استخرج، هذا من الطب المعروف عند العرب، خف عنه الألم. والناس يختلفون، ولا تزال الحجامة، ونحن أدركنا أن الذين يشتغلون بالحلاقة كان بعضهم يقوم أيضا بالحجامة، والآن ربما اختفت إلا عند النوادر، لكنها معروفة. هذه الحجامة القصد بها استخراج الدم من الصائم، فهل استخراج الدم يفطر الصائم أو لا؟ أيضا ننتقل، أيضا الإنسان قد يؤخذ منه دم للتحليل، هذا الدم كما تعلمون كميته ليست بكبيرة الذي يؤخذ للتحليل، لكن قد يؤخذ من إنسان دم لينقل إلى آخر، قد يساوي لترا أو أكثر، وربما أيضا نجد آخر فيه ضعف فيحتاج إلى أن ينقل له الدم، فهل هذا يؤثر؟ أيضا أحيانا أمور تحصل للإنسان دون قصد منه، يصيبه جرح فيسيل منه دم، يتعب هذا الجرح دما كثيرا، فهل هذا يؤثر على صيامه أو لا يؤثر؟ الإنسان قد يصاب بجائحة، يعني أن يضرب على رأسه أو أن يضرب في بدنه فتنفذ هذه الضربة فيخرج الدم أيضا، هل هذا يؤثر على الصائم أو لا؟ بعبارة موجزة، هل هناك فرق بين ما يفعله الإنسان عمدا وبين ما يخرج من غير قصد كالرعاف؟ وهل هناك فرق بين القليل والكثير؟ نقول نعم، لو خرج من الإنسان دم من غير قصد فهذا لا أثر له في الصيام، بمعنى أنه لا يفسد صومه. لو رعف كثيرا أو جرح، يعني قطعته سكين أو أصابته حديدة أو غير ذلك من الأمور، لأن الإنسان عرضة، هذا لا يؤثر. كذلك أيضا الإنسان لو أخذ منه دم قليل، الذي قلنا يؤخذ منه مثلا للتحليل، هذا لا تأثير له، لكن قد يؤخذ منه كمية كبيرة لتنقل إلى غيره، هذه لا شك أنها عملت عمدا فهذه تفسد الصيام. إذن ما قل لا أثر له، وما كثر فلا يخلو. إما أن يفعل أن يفعله الإنسان متعمدا فهذا يؤثر على صيامه، وإما أن يكون خارجا عن إرادته، أي لا أثر له فيه، فإنه في هذه الحالة لا يفسد صيامه. هذه قاعدة عامة، إذا يعني فهمها الإنسان انتهى من كل إشكال، بمعنى إذا ضبط مثل ذلك الأمر فإنه أدرك، يعني اجتمعت كل المسائل وجزئياتها تحلق تحت هذا الأمر الكلي. قال: فإن فيها ثلاثة مذاهب. قوم قالوا إنها تفطر وأن الإمساك عنها واجب. قول قالوا إنها تفطر الحجامة، يعني لو أن إنسانا احتجم هل يفطر؟ نعم. فيه من قال إن الحجامة لا أثر لها. قال: وبه قال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق ابن راهوي وغير هؤلاء، نقل ذلك عن السلف، عن بعض السلف أيضا. وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة. يعني أيها الإخوة، نلخص الأقوال: جمهور العلماء، ونحن هنا عندما نقول جمهور العلماء نقصد جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا يرون أثرا للحجامة، فلو احتجم الإنسان فإنها لا تفسد عليه صيامه. أيضا أحمد ومن معه كإسحاق، نقل عن بعض السلف، وأولئك أيضا لهم سبق من السلف الجمهور، هؤلاء أصحاب القول الثاني يرون أن الحجامة تفطر، لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأولئك يقولون احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، هذا الحديث حديث ابن عباس في البخاري، وفي رواية أخرى احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. إذن هناك حديث في البخاري عن ابن عباس جاء للفظين، اللفظ الأول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وكلمة وهو محرم فيه كلام للعلماء، كيف، هل مثلا ما كان، هل الرسول كان صائما لما كان محرما؟ الظاهر أنه ما كان صائما، هذا ليس له علاقة في موضوعنا. الرواية الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فاقتصر على محل الشاهد، أي على المسألة التي نحن بصدد دراستها. إذن من احتج بحديث أفطر الحاجم والمحجوم قال إن الحجامة تفطر، ومثل الحجامة هذا الدم الكثير الذي يخرج من البدن كما قلنا لينقل إلى إنسان، أو يخرج دم كثير لأجل التحليل أو لغير ذلك. أما الذين قالوا بأنها لا تفطر فقد رأيتم ما استدلوا به. قال: وقوم قالوا إنها مكروهة للصائم وليست تفطر. وبه قال مالك والشافعي والثوري. وقوم قالوا إنها غير مكروهة ولا مفطرة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. حقيقة الأقوال الثالثة هي متحدة هنا. هذا التفريق الذي ذكره المؤلف تفريق لا حاجة له. قال وسبب يعني هما قولان. القول الأول إن الحجامة لا تأثير لها في الصائم يعني لا تفسد الصيام. القول الثاني إنها تفسد. وقال وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك. أيضا نقل عن بعض السلف أنه احتجم، ونقل عن بعضهم أنه كان يترك ذلك إلى الليل يجهز أدواته حتى إذا ما كان الليل احتجم، وذكروا من أولئك ابن عمر. لكن الذين أجازوا الحجامة قالوا أنه كان يفعلون ذلك احتياطا يعني وتورعا، ليس معنى ذلك أن هذا لأن الحجامة لا تجوز. قال وذلك أنه ورد في ذلك حديثان، أحدهما ما روي من طريق ثوبان ومن طريق رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. يعني أفطر الحاجم الذي يحجم الإنسان وأفطر المحجوم، وهذا أيضا فيه كلام أفطر الحاجم. نعم. قال وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمد. نعم هو حديث صحيح. إذن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، وهو نص في أن الحجامة تفطر من أيضا عملت له. قال والحديث الثاني حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. حديث ابن عباس كما ذكرت لكم نصه بلفظين موجود في صحيح البخاري، نعم في كتاب الصيام. وحديث ابن عباس هذا صحيح. قال فذهب العلماء في هذين الحديثين، ولذلك قال وحديث ابن عباس صحيح. لماذا جزم المؤلف؟ لأنه في البخاري، لأن أي حديث في الصحيحين أو في أحدهما لا يحتاج لأن تقول تتتبع طرقه هل هو صحيح أو لا، فهو بلا شك مسلم وهو صحيح. ولذلك قال وهو حديث صحيح. الجواب نعم، لأنه في صحيح البخاري وفي غيره. قال فذهب العلماء في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب، أحدهما مذهب الترجيح، والثاني مذهب الجمع، والثالث مذهب الإسقاط عند التعارض والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوب. قال فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان. هو هنا أيها الإخوة لم يكن الترجيح من حيث السند والصحة، لأنها لو كانت الموازنة من حيث الصحة لرجح حديث ابن عباس، لكن هنا من حيث الدلالة. لماذا؟ لأن هذا ناقل عن البراءة الأصلية. حديث ثوبان جاء بحكم جديد وذاك باق على الأصل، فهذا الذي جاءنا بحكم جديد نرجحه لأنه نقل عن البراءة الأصلية. نعم. وذلك أن هذا موجب الحكم وحديث ابن عباس. رأيتم؟ قال وذلك أن هذا موجب حكما، أي أقر حكما من الأحكام، ألا وهو إفطار المحتجم. أما الآخر فإنه ليس فيه الفطر إذا بقي على الأصل. هذا نقل عن الأصل، والنقل هنا فيه إثبات حكم. ما هو هذا الحكم الذي أوجب كما قال المؤلف؟ أو نحن نقول جاء بحكم جديد نقل إليه، هو أن الحجامة تبطل الصيام. إذن هذا حكم جديد. وحديث ابن عباس رافع والموجب مرجح عند كثير. وحديث ابن عباس رافع لهذا الحكم، يعني حديث ثوبان مثبت للحكم. ما هو الحكم؟ هو إفطار المحتجم. وحديث ابن عباس رافع له، أي رافع لهذا الحكم، أي أنه لا حكم هنا، أي أن المحتجم كغيره. قال والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع. والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، لأنه جاء بزيادة حكم، جاء بحكم جديد، يعني نقلنا مما لا، لأن حديث ابن عباس بقي على الأصل، يعني كأن الحجامة من الأمور التي لا أثر لها في الصيام، لكن حديث ثوبان أضاف لنا حكما جديدا، وهو أن هذه الحجامة التي بها يستخرج الدم من الصائم، هذا الدم الذي يخرج إنما يفطر به الصائم. قال: وحديث ثوبان قد وجب العمل به. إذن وما دام حديث ثوبان قد صح وقد نقلنا إلى حكم جديد، جاء بحكم جديد، فما إذن هو حديث صحيح وجاء بحكم أيضا، فينبغي أن نأخذ به. قال: والموجب مرجح عند كثير من العلماء على الرافع، لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. كأن المؤلف يقول: حديث ابن عباس باق على الأصل، وهذا حديث جاءنا بحكم جديد أضافه إلى ما يتعلق بالمحتجم، وما دام هذا الحديث قد صح وثبت عندنا فينبغي أن نعمل بهذا الحديث الصحيح الذي أضاف لنا وزادنا حكما جديدا. قال: لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع، وقد ثبت بطريق يوجب العمل لأنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح، فينبغي أن نعمل به. لم يرتفع إلا بطريق يوجب العمل برفعه. وحديث ثوبان قد وجب العمل به، وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا. إذن المؤلف أيضا يقول: الاحتمال قائم، لا يمكن أن الرسول يجيز الحجامة ويمنعها من جانبنا. كون الرسول احتجم بأن يقال هذا خاص به يحتاج إلى دليل، كونك تقول بأن هذا ناسخ وهذا منسوخ، فلكي تحكم على أحد الحديثين بأنه منسوخ تحتاج إلى أن تعرف المتقدم من المتأخر، وهذا لا يعرف إلا بالتاريخ، وكل ذلك غير وارد. إذا نعود إلى ما قال المؤلف: أيهم الذي نقلنا إلى حكم جديد قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال: وحديث ثم هذا أيضا هذا قول وذاك عمل، وتعلمون أن القول من حيث الجملة أقوى من العمل. قال: وحديث ابن عباس يحتمل أن يكون ناسخا ويحتمل أن يكون منسوخا، وذلك شك، والشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل، وهذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم. قال: ومن رام الجمع بينهما. طيب، نقف هنا أيضا، نزيد على كلام المؤلف. ما دام حديث ثوبان قد جاء بحكم، وحديث ابن عباس بقي عند الأصل، وهذا الذي جاء بحكم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا نقول هو أبرأ للمسلم وأحوط له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا أخذت بحديث ثوبان أخذت به وأنت مطمئن النفس، مستقر الفؤاد، لا يداعب نفسك شكا ولا يخالطها إشكال ولا غير. لكنك لو بقيت عند حديث ابن عباس فإنك بذلك تظل مضطرب النفس، متشككا هل هذا صحيح غير صحيح. إذن يا أخي اطرح الشك وخذ باليقين، فلا تحتج نهارا، وإن اضطررت إلى ذلك فاقض ذلك اليوم وانتهى الأمر والحمد لله. وبذلك نحن نرى أن الأسلم والأحوط إنما هو ما جاء في حديث ثوبان، لا سيما أن ذلك أيضا أثر عن بعض السلف. قال: ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية، حمل حديث النهي على الكراهية وحديث الاحتجام على رفع الحظر. قضية الكراهية هذا صغر بلفظ أفطر الحاجم والمحجوب، فهذا دلالته تدل على فساد الصوم، فليست القضية قضية كراهة. ولذلك قلت لكم هما قولان متقابلان، يفطر المحتجم لا يفطر، هو هذا بمعنى الحجامة تفطر، القول الآخر الذي يقابله لا تفطر. ما قضية الإسقاط هذه لا يمكن أن تسقط أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه قد بدأ التعارض فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القي إن جمهور الفقهاء على أن من درع، يعني هو هذا الذي يخرج من المعدة، وكلكم يعرف القي. نعم. فإن جمهور الفقهاء على أن أولا هذا القي كما هو معلوم له حالتان: الحالة الأولى أن يغلب الإنسان. ما معنى يغلب الإنسان؟ أن يخرج منه من غير إرادته. والثاني أن يتعمد إخراجه، كأن يحس رعش في نفسه، اضطراب ونحو ذلك، فيتعمد أن يقي، وقد لا يجد شيئا من ذلك فيدخل أصبعه وأصبعيه في حلقه فبعد ذلك يخرج القي. هل هناك فرق بينهما؟ نعم فرق بينهما. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما: من درعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ما معنى درعه القي؟ يعني غلبه القي فلم يستطع رده. وما معنى من استقاء؟ يعني من تعمد أي قصد أن يخرج القيء من ماذا؟ من داخل بدنه إلى خارج فمه، إلى الخارج. أيضا لو أن إنسانا أيضا درعه القيء فهذا قلنا لا أثر له، لكن لو درعه القيء ثم رده إلى معدته حينئذ يفسد صومه من هذه الناس. نعم، أنه تعمد أن يرد. قال: فإن جمهور الفقهاء على أن من درعه القي فليس بمفطر إلا ربيعة، فإنه قال إنه مفطر. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر إلا طاووس. أما ربيعة فهو شيخ مالك كما عرفتم، هو الذي قال بهذا القول، ونقل أيضا إلى قيل من العلماء، يعني غير ربيعة نقل عنه. قال: وسبب اختلافهم أيضا الجزء الآخر ما استمعنا إليه. نعم. وجمهورهم أيضا على أن من استقاء فقاء فإنه مفطر، يعني من تعمد إخراج القيء. نعم. فإنه مفطر إلا طاووس. وسبب اختلافهم ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث الواردة في هذه المسألة، واختلافهم أيضا في تصحيحها، وذلك أنه ورد في هذا الباب حديثان: أحدهما حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، لكن هذا الحديث كما ترون فيه عموم قاء فأفطر، هل هو تعمد القي أو خرج منه القي؟ إذن هذا الحديث فيه شيء من الإجمال. قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجدي دمشق فقلت له: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. وحديث ثوبان هذا صححه الترمذي، وأيضا صححه غير الترمذي وهو عند الترمذي. إذن هذا الحديث في أن رسول صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، الظاهر هنا أنه قصد ذلك. نعم. قال: والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه الترمذي وأبو داود أيضا، وغير الترمذي وأبي داود، نعم، عند أحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فعليه القضاء. هذا جاء بعدة ألفاظ، ولكن أشهرها: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا وردت له عدة روايات، واختلف العلماء فيه صحة وضعفا، ولا شك أن هذا الحديث يجمع بين الحكمين. فهذا الحديث بين فصل: إن غلب الإنسان القي، يعني درعه، يعني غلبه القي، فإنه لا يفطر. لماذا؟ لأن هذا شيء خارج عن إرادته، ما قصد ذلك. هذا شبيه بما يحصل بالنسبة للناس. وأما من استقى أي تعمد ذلك فإنه يفطر، وهذا حقيقة هو القول الذي تلتقي عنده الأدلة، وهو قول جماهير العلماء كما ذكر المؤلف. وهو القول الصحيح ولا يلتفت إلى غيرنا. قال وروي موقوفا عن ابن عمر. يعني روي مرفوعا وموقوفا. قال فمن لم يصح عنده الأثران كلاهما قال ليس فيه فطر, ليس فيه فطر أصلا. ومن أخذ بظاهر حديث ثوبان ورجحه على حديث أبي هريرة أوجب الفطر من القيء بإطلاق ولم يفرق بين أن يستقي أو لا يستقي. قال ومن جمع بين الحديثين قال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر. لكن أيهما الذي يلتقي مع مقاصد الشريعة؟ هو قول جماهير العلماء الذين فرقوا بين من يتعمد ومن لا يتعمد، ولكن ما تعمد القلوب فهذا خرج منه شيء من غير قصد. هل هذا أعظم من الأكل والشرب؟ والرسول نص على أن من أكل أو شرب ناسيا لم يفسد صومه وإنما أطعمه الله وسقى. قال ومن جمع بين الحديثين وقال حديث ثوبان مجمل وحديث أبي هريرة مفسر والواجب وحديث أبي هريرة مفسر وحديث أبي هريرة مفسر والواجب حمل المجمل على المفسر فرق بين القيء والاستقاء وهو الذي عليه الجمهور. وهذا هو الصحيح كما قلنا. ولو أردنا أن نتتبع أدلة الشريعة لوجدنا أنها تؤيد مذهب جمهور العلماء وتعضده، ويكفي في ذلك الحديث الذي ورد من درعه القي فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. وهذا كما قلنا هو الذي يتفق مع أصول وقواعد ومقاصد هذه الشريعة الإسلامية العظيمة.